كنا قد وقفنا في درس ماض عند كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا به على قول الإمام مسلم رحمه الله، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا القول قاله الإمام مسلم في استدلاله على من ذهب إلى أن الحديث لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت لقاء التلميذ والراوي بشيخ، وحاول رحمه الله أن يرد هذا القول وأن يبين أنه لا ضرورة له، إذا اشترطنا ذلك للزم أن يثبت السماع في كل رواية يرويها عن شيخه، ولا يكتفى بأصل الرواية أو بأصل اللقاء كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله، حيث يورد الإمام مسلم أن المحدثين متفقون على أن الرواية المرسلة لا تقوم بها الحجة، وهذا هو مذهب المحدثين. ومعنى الرواية المرسلة يعني الرواية التي يرويها عمن لم يدركه ولم يسمع منه، فإن من روى عمن لم يدرك وعمن لم يسمع منه تسمى مرسلة، والإرسال معناه الانقطاع في اللغة، وحمله المتقدمون من المحدثين على كل انقطاع، سواء كان بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين التابعين فيما بينهم، أو بين التابعي والصحابي، أو بين أتباع التابعي والتابعي، وهكذا. لكن المتأخرون من المحدثين ميزوا بين هذه الأنواع وأطلقوا على كل نوع اسما يناسبه، فما كان الانقطاع فيه بين الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه بمرسل الصحابي. وأطلقوا وصف المرسل على قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة لأن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بصرف النظر عن كون الصحابي من كبار الصحابة أو من أوساطهم أو من صغارهم، فكل يسمونه بالمرسل، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وأما الانقطاع بين الراويين فأهل العلم نظروا إلى موضع الانقطاع وعدد الرواة الساقطين، فإن كان موضع الانقطاع في وسط السند براو واحد قالوا هو حديث منقطع، وإن كان اثنين متتاليين قالوا هو حديث معضل، وإن كان الانقطاع من أول السند قالوا هو حديث معلق، وإن كان الانقطاع من آخر السند أي ما بين النبي صلى الله ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا هذا الحديث المرسل. لكن المتقدمون يسمون كل انقطاع مرسلا، ومن هؤلاء الإمام ابن أبي حاتم الرازي مؤلف كتاب الجرح والتعديل، له كتاب ألفه وخصه بذكر الانقطاع بين الرواة وسماه بالمراسيل، سماه بالمراسيل، يورد فيه ترجمة الراوي ويقول فلان عن فلان مرسل، أحيانا يذكر بين الصحابة والتابعين، وأحيانا بين أتباع التابعين والتابعين وهكذا. وكتابه مطبوع في مجلد واحد. ومن المراسيل أيضا، يعني ومن هذه الاصطلاحات، صنيع أبي داود، أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن، له مؤلف اسمه المراسيل، لكنه عمد في هذا الوصف إلى ذكر الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابة، سمى ذلك بالمراسيل. وكثيرا ما يعزو أهل العلم الحديث إليه، يعني إلى هذا الكتاب، يقولون روى أبو داود في مراسيله. لكن هل هذا المراسيل هو جزء من كتاب السنن، واحد من كتب السنن، يعني باب من أبواب السنن، أو أنه كتاب مستقل؟ الظاهر أنه كتاب مستقل. قال، يقول الإمام مسلم رحمه الله: قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. قال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة. هذا كلام مسلم، وعلق عليه الإمام النووي بقوله: قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال: هذا الذي قاله، يعني مسلم، هو المعروف من مذاهب المحدثين، أي لا يحتجون بالحديث المرسل، وهو قول الشافعي رحمه الله وجماعة من الفقهاء. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله وأكثر الفقهاء رحمهم الله إلى جواز الاحتجاج بالمرسل، يعني يرون أن المرسل حجة. وهذا إنما عرف من أحوالهم رحمهم الله، فإن مالكا رحمه الله ألف كتابه الموطأ وأورد فيه عددا من البلاغات، يقول فيه: بلغنا عن فلان، بلغنا أو بلغني عن فلان، ولا يذكر السند بل يعزو الحديث إلى من سقط في سنده عدد من الرواة. قالوا ومسلم ومالك رحمه الله إنما ألف كتابه الموطأ للاحتجاج به، فكونه يورد هذه الأحاديث على هيئة بلاغات دون ذكر الأسانيد في باب الاحتجاج مما يدل على أنه يرى جواز الاحتجاج بالأحاديث المرسلة بمعنى المنقطعة. وهذا القول أيضا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أثر عنه أنه يقبل مراسيل أصحاب القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يقبل مراسيلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه القرون قرون الخيرية دل ذلك على أن مروياتهم مقبولة وإن لم يتصل سندها. وهكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله حيث إنه احتج ببعض الأحاديث التي فيها انقطاع وإرسال. من هنا استنبط المحدثون واستنبط العلماء على أن أصحاب الأئمة الثلاثة وأن الأئمة الثلاثة وأصحابهم يرون الاحتجاج بالحديث المرسل. ايش اسقاط السند الاختصار؟ نعم يعد من سواء للاختصار او لعدم ورود. اذا كان الاختصار والسقط من اول السند يسمى تعليق، هذا الذي يسميه المحدثون. ولذلك اهل العلم قالوا ان الامام البخاري احيانا يورد الحديث في كتابه معلقا، والتعليق هنا انما يريد به الاختصار لانه ساقه في طريق اخر او في رواية اخرى بسند متصل، ولكنه اثر الاختصار فاورده معلقا. وكونه معلق لا يلزم منه يعني ان يحتج به من لا يرى الاحتجاج بالمعلق. قال وقد قدمنا في الفصول السابقة بيان حكم المرسل، والذي عليه الجمهور أن الحديث المرسل ليس بحجة لسقوط الراوي، وإن غلب على ظننا أنه ثقة لاحتمال أن يكون غير ثقة. والإمام الشافعي رحمه الله أورد في كتابه الرسالة أن المرسل ليس بحجة، واستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب دون غيره من كبار التابعين. وبعض أهل العلم رأى أن هذا الاختيار من الإمام الشافعي رحمه الله لكون سعيد بن المسيب من الثقات، أو لأنها خصوصية بسعيد بن المسيب. لكن الذي عليه المحققون من علماء الشافعية أن الإمام الشافعي إنما اختار مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها قالوا لأنها توافرت فيها شروط. الشرط الأول أن سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، لأنه ولد لسنتين خلت من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أنه ولد في السنة 14 و15 من الهجرة، ولذلك جل روايته عن الصحابة. الأمر الثاني إن سعيد بن المسيب ثقة في ذاته وفي نفسه، وكان لا يروي إلا عن ثقة، فاجتمع فيه وصف العدالة وكذلك اجتمع فيه وصف أنه لا يروي إلا عن ثقات. الأمر الثالث أو الأمر الرابع أن علماء الحديث تتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابة، فوجدوا أنها متصلة، أنها كلها موصولة، يعني جاءت من طرق أخرى بينت الصحابي الذي أسقطه سعيد والذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه خصوصية وهذه ميزة تميز بها حديث سعيد بن المسيب غير موجودة في غيره، ولذلك قبلها الإمام الشافعي. يقول هنا قال: وقد قدمنا في الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة وبسطناها بسطا شافيا، وإن كان لفظه مختصرا وجيزا والله أعلم. والمراد بقوله وإن كان لفظه، يعني وإن كان العبارة التي ساق بها كلامه في فصل الحديث المرسل كان مختصرا وجيزا. قوله أو يحتمل أن يراد بقوله وإن كان لفظه مختصرا وجيزا، يعني هل هو كلام الإمام مسلم هنا في قوله والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، لكن الإمام النووي بسطه وبينه. قوله فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، يعني على رأي أو على هذا الرأي أنه إذا لم يتبين لنا أن الراوي سمع من شيخه ولقيه وروى عنه بالعنعنة، إن عددناه مرسلا رديناه، وإن قبلناه فإن هذا يتعذر أو فإن هذا يتعارض مع رأي من قال لا بد من ثبوت اللقاء، ومن قال لا بد من ثبوت السماع، فإن هذا يتعذر معهم. لذلك مسلم يقول إذن يمكن أن يكون ثمة مذهب جديد، وهو أن من ثبت عنه اللقاء حملت عنعنته على الاتصال، ومن لم يثبت لقاؤه ولا سماعه ولا عندنا ما يمنع ذلك نتوقف في قبول خبره وروايته حتى يثبت اللقاء أو السماع. قال فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر. قال يقال عزب الشيء عني بفتح الزاي، يعزب ويعزب بكسر الزاي وضمها، يعني هو من باب نصر ينصر أو من باب ضرب يضرب. قال لغتان فصيحتان، أي العرب تكلموا بكل، قرئ بهما في السبع. إيش معنى قرئ بهما في السبع؟ يعني الآية التي جاء فيها وما يعزب قرئ بها في القراءات السبع، فهي إذن متواترة، ولذلك قال فصيحة ومشهورة، لأن القراءات السبع قراءات متواترة. لكن قال والضم أشهر وأكثر، يعني تداولا من الكسر، فيعزب أكثر من يعزب، ومعناه معنى عزب يعني ذهب. قوله أوقفت الخبر، قال كذا هو في الأصول، أوقفت يعني من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة من أوقف. قال وهي لغة قليلة، والفصيح المشهور وقفت بغير ألف. قوله في ذكر هشام لما أحب أن يرويها مرسلا، هذا الكلام نقله عن مسلم رحمه الله في ذكر الخبر الذي نقله هشام بن عروة، مرة رواه عن أبيه عن عائشة، ومرة رواه عن أخيه عن أبيه عن عائشة. وهذا إنما جاء في قوله، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، كما نعلم أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في روايته في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، يعني يمكن أن يكون فيه إرسال، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه في بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمع من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا. قال ضبطناه في قوله أو يرويها مرسلا، قال ضبطناه لما بفتح اللام وتشديد الميم، وهذا إنما جاء في قوله إيش في ذكر هشام لما أحب، أي وتشديد الميم ومرسلا بفتح السين. ويجوز تخفيف لما يعني لما وكسر السين مرسلا، لما العبارة هي ايش؟ نعم يعني مرسلا، لكن العبارة التي أشار إليها هنا في قوله وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة. نعم الشاهد أنه ضبط الكلمتين، إذا قلنا لما يكون كلمة مرسلا بفتح السين، وإذا قلنا لما يكون كلمة مرسلا مرسلا على أن اسم فاعل. قال وينشط أحيانا، قال وبفتح الياء والشين، أي يخف في أوقات. ثم علق بعد ذلك على قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وهذا إنما أورده من كلام مسلم حيث يقول رحمه الله فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. قال فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة. فأدخلوا بين هشام وبين عروة أخاه عثمان بن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف. هنا تكلم الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث وعلى ما فيه من فقه على اعتبار أنه في أول موضع ورد فيه. قال قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يقال حرمه بضم الحاء وكسرها، حرمه وحرمه قال لغتان، ومعناها لإحرامه. قال القاضي عياض رحمه الله يعني في شرحه على مسلم في كتابه المسمى بإكمال المعلم قيدناه عن شيوخنا بالوجهين، يعني رويناه عن شيوخنا باللفظين حرمه وحرمه. قال وبالضبط قيده الخطابي والهروي قال وبالضم قيده الخطابي والهروي. ولو سأل إنسان سؤال أين يقيده الخطابي والهروي هل الخطابي شرح على مسلم، وهل الهروي شرح على مسلم؟ الجواب لا، لكن لهم كتب في غريب الحديث، وحيث إن ضبط الكلمات وبيان معانيها مما تهتم به كتب غريب الحديث فذلك هو الموضع. غريب الحديث للهروي، الهروي له كتاب الغريبين غريب الحديث والقرآن والحديث، غريب القرآن والحديث. وأما الخطابي فله كتاب مشهور اسمه غريب الحديث للخطابي، غريب الحديث للخطابي. فكأن الإمام القاضي عياض يقول أنا ضبطته من الوجهين وتلقيته عن شيوخي بالوجهين، وإن كان الخطابي والهروي اكتفوا على بوجه واحد وهو الكسر أو وهو الضم. قال وبالضم قيده الخطابي والهروي، وخط الخطابي أصحاب الحديث في كسره واعتبره لحم في حرمه. قال وقيده ثابت بالكسر، وحكى عن المحدثين الضم في حرمه وخطاهم فيه، وقال صوابه الكسر كما قال لحله، أي لحله ولحرمه. وفي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام، وقد اختلف فيه السلف والخلف، ومذهب الشافعي رحمه الله وكثيرين استحبابه، يعني الطيب عند الإحرام، ومذهب مالك رحمه الله في آخرين كراهيته. قال وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله. نعم، غالبا السلف يعني إلى القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين والتابعون وأتباعه. قوله في الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أو فأرجله وأنا حائض. قال فيه جمل من العلم، ومعنى قوله جمل من العلم يعني كأنه يريد أن يقول في فوائد في قضايا، منها أن أعضاء الحائض طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكنها من أن تمس رأسه، فلو كانت يدها غير طاهرة أو نجسة لما مكنها من ذلك. منها أن أعضاء الحائض طاهرة، وهذا مجمع عليه، ولا يصح ما حكي عن أبي يوسف يعني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من نجاسة يدها. ولعل ما يحكى عن أبي يوسف يعني إذا كانت باشرت محل ليه محل الحيض فتكون قد تنجست به. وفيه جواز ترجيل المعتكف، ومعنى ترجيله يعني تمشيطه، أن يجري المشط على رأسه سواء هو بنفسه أو بغيره. ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى مرآته ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه، يعني لمس المرأة شيئا من الرجل بغير شهوة منه. واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجد، وأن المعتكف لا يكون إلا في المسجد. قال ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما، فإنه لا شك في كون هذا هو المحبوب، لكن لا يلزم منه عدم جواز غيره. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك. والآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، فإذا كان في هذا لمجرد العبور فالآية نص في خلاف ما ذكر هنا. وهذا الذي يعبر عبور. قال وليس في الحديث أكثر من هذا، فأما الاشتراط والتحريم في حقها ف فليس فيه يعني دلالة، لكن لذلك دلائل أخرى مقررة في كتب الفقه. قال: واحتج القاضي عياض رحمه الله به يعني بهذا الحديث على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء، وهذا أيضا ليس محل استدلال، لأن الذي جاء أن عائشة هي التي رجلت وهي التي لمست، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمس، وهو المفترض أن يكون في المسجد ماكثا فيه، فلا دلالة فيه على أن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأن النبي لم يرد في هذا الحديث أنه لمسه. ها؟ فين التلازم؟ كيف يكون التلازم؟ هي رجلت شعره وأجرت الموس على شعري، المشط على شعري، فإذا كانت ترجله فيه يعني دلالة على أن هي التي لمست رأسه، لكن هل يلزم من لمسها رأسه أن يكون لمسها حتى ينتقض وضوءه؟ لأنه من المعلوم أن اللمس بغير اليدين ما ينقض الوضوء، يعني الإنسان لو لمس غيره بغير اليدين ما ينتقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو اللمس بليه. بل من أهل العلم من قالوا لا بد كمان أن يكون بباطن الكفين، ولو لمسها بظاهر الكفين ما ينقض الوضوء، فإذا ما قاله يعني هذا الاستدلال الذي استدل به من قال إن اللمس اليسير لا ينقض الوضوء، قال هذا الحديث لا يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون دليلا. قال: واحتج القاضي عياض رحمه الله بأنه رحمه الله به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء، ورد به على الشافعي، وهذا الاستدلال أو ورد به على الشافعي يعني ورد الإمام القاضي عياض بهذا الحديث على الشافعي الذين قالوا إن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، ورد به على الشافعي. يقول: وهذا الاستدلال منه عجب، كأن الإمام الشافعي ينكر على القاضي عياض هذا الاستدلال، وأي دلالة فيه لهذا؟ وأين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس بشرة عائشة رضي الله عنها وكان على طهارة ثم صلى بها؟ فقد لا يكون كان متوضئا يعني عندما لمسها، ولو كان فما فيه أنه ما جدد طهارة، ولأن الملموس لا ينتقض وضوءه على أحد قولي الشافعي، ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعي كذا نص في هذه في كتبه كذا نص في كتبه يعني أن لمس الشعر لا ينقض الوضوء، وليس في الحديث أكثر من مسها الشعر، والله أعلم. شو باقي من الوقت؟ قوله: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان، وهذا إنما هو تعليق على قول الإمام الشافعي رحمه الله. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال يحيى بن أبي كثير أو فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وروى ابن عيينة وغيره نعم. هذا الخبر علق عليه الإمام النووي بقوله قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان هكذا هو في الأصول ببلادنا، يعني في المشرق، في كتب مسلم، في أصول كتب مسلم التي هي في أرض المشرق، صالح بن أبي حسان قال هكذا هو في الأصول ببلادنا، وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الأصول ببلادهم. والمراد ببلادهم يعني بلاد الأندلس، والذي سبق أن أشرنا إليه أنها بلاد المغرب، وذلك لأن كتاب مسلم رحمه الله انتشرت روايته في بلاد المشرق من رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، ومن رواية الجلودي، وأما من رواية آل المغرب فهي عن طريق القلانسي، ولذلك يجري أو يكون هناك بعض الاختلاف في النسخ. يقول إن معظم النسخ تطابقت على ذكر صالح بن أبي حسان. قال وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الأصول ببلادهم. قال وذكر أبو علي الغساني يعني الجياني في كتابه تقييد المهمل والذي تتبع فيه الصحيحين أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواتهم يعني رواة أهل المغرب، لأن أبا علي الغساني الجياني من أهل الأندلس، في نسخة الرازي أحد رواتهم أي رواة نسخ أهل المغرب أن الراوي اسمه صالح بن كيسان، صالح بن كيسان. فهل هذا يعني من أي أنواع التحريف؟ ماذا يسمى هذا التحريف؟ صالح بن حسان أو ابن أبي حسان وصالح بن كيسان؟ جناس تصريف. ايش دخل الجناس هنا؟ نحن ما بنتكلم في الجانب البلاغي، نحن بنتكلم في ناحية الخطأ. هذا يعد من باب التصحيف، لأن من يرسم الحاء والكاف لو نظرنا إلى رسم الحاء والكاف أحيانا يجعلون رأس الكاف صغيرة فتظهر كأنها حاء، أو لما كان الرسم صالح ابن أبي حسان فمن رسم كلمة أبي تأتي في هيئة أو في رسم يشبه رسم الكاف فقرأت صالح ابن أبي كيسان أو صالح ابن كيسان، والراوي اسمه ابن أبي حسان. هذا خطأ في الرسم أدى إلى خطأ في النتيجة، لأن أولا صالح ابن أبي حسان من رواة الكتب الستة وموثق، لكن صالح ابن كيسان مجمع على ضعفه، فأدى إلى أن يحكم على الحديث أو يختلف في الحكم على الحديث نتيجة لهذا الخطأ في الرسم. قال وذكر أبو علي، وكان أبو علي الغساني الجياني حريص على أن يتتبع الشيخين في كتبهم ويبين ما فيها من أخطاء ويتتبع العثرات الموجودة، ولذلك عني بهذه الجزئية قال وذكر أبو علي الغساني أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواتهم يعني أهل المغرب صالح بن كيسان كذا أو ابن كيسان. قال أبو علي يعني الغساني الجياني وهو وهم يعني في تسميته كيسان والصواب صالح بن أبي حسان. قال وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره يعني أبو علي الغساني أراد أن يقيم الأدلة على هذا الخطأ فلجأ إلى غير حديث مسلم وأورد ما فيه من متابعات. قال وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن صالح ابن أبي حسان عن أبي سلمة. قلت والقائل هنا الإمام النووي. قال الترمذي عن البخاري صالح ابن أبي حسان ثقة وكذا وثقه غيره. قال وإنما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح ابن حسان أبي الحارث البصري المديني ويقال الأنصاري وهو في طبقة صالح ابن أبي حسان هذا فإنهما يرويان جميعا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ويروي عنهما جميعا ابن أبي ذئب ولكن صالح ابن حسان متفق على ضعفه وأقوالهم في ضعفه مشهورة. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح ابن حسان هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه والله أعلم. لا صالح ابن أبي حسان هذا هو الثقة والثاني صالح ابن حسان وكيسان هذا مجرد تصحيف جاء في الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل سؤال يقول ما هي الأسباب التي تساعد على الخشوع في الصلاة؟ أول الأسباب الإخلاص لله في العمل والاستشعار لأنك تؤدي عبادة لله وتعمل بما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الثاني الحرص على استحضار ما أنت فيه من عبادة بحيث لو حرص الشيطان أن يخرجك أو أن يصرفك لتكن متنبها ولتكن حريصا على الرجوع. الأمر الثالث أن تتدبر ما تفعله من أفعال في الصلاة إن كنت تقرأ فتتدبر معنى القراءة وهكذا في الركوع والسجود تتدبر معنى التسبيح الذي تسبح الله به وتتأمل معاني هذا التسبيح ولماذا تفعله وهكذا في كل أعمالك في الصلاة فإنك إن أخلصت واستحضرت والتزمت وحرصت على أن تتدبر معاني ما تقول وما تتكلم به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حسن أداء الصلاة والخشوع في الصلاة. والله تعالى يأمرنا بالتقوى فإن التقوى هي الهدف والغاية فمن حرص عليها ينالها إن شاء الله.